ليش الأمر الفلاني؟ لماذا العلة؟ تأتي الأسئلة، لماذا نعبد الله؟ خلاص الإنسان ينظر بندية لله عز وجل الذي خلقه. على قولة في واحد كان يرد على الملاحدة الله يهديه، وكان يرد بيده سيجارة حشيش، وكانت ألفاظه منتهى في الفحش، سبحان الله يعني تعجبت منه. وكان يرد فيعلق على لقاء سيد القمني مع أحد الملاحدة، فالملحد يقول له يعني ما يمكن نعيد صياغة علاقتنا مع الله؟ لاحظ يعني بحيث أنه يعني ننظر له على أنه ند لنا. فهو هذا الله يهديه الأخ، الله يهديه، يعلق يقول يعني نقول ربنا أنت نسيت نفسك يا رب، إذا كنت أنت خالق أنا مخلوق، يعني تشلون يعني هذه فكرة يعني متناقضة وسفسطائية وفظيعة من وطاغوتية الإنسان. هذه اللي وصل لها الملحد وبدأ يتكلم فيها، هذه يذكيها الكثير من الطرح اللي بيملأ الجو، أنه عامة الإلحاد في الشرق وفي الغرب سببه مركزية الإنسان، أنه الإنسان يعني يريد أن ينظر لنفسه على أنه إله. هذا في الشرق وفي الغرب ما لها دخل، وكل ما سواه. حتى مرة أحد الشباب كان يكلمني ويورد أسئلة فلسفية إلحاد وكذا، فبعدين بدأ خلاص يصارح، فقال لي أنا الآن ظهر تو حديث بلوغ، فقال لي وأنا بديت أفكر بالشهوات بشكل مفرط، فمنذ بدأت أفكر بالشهوات بشكل مفرط بدأت تجي هذه الوساوس. هو صار عنده نوع من الانزياح النفسي، نوع من الميل إلى أن يكون الدين ليس حقيقيا، ليس صحيحا، لأنه فاهم أن الدين قيود. هذا الفكرة الثانية اللي الإعلام أيضا يذكيها. طبعا إلى جانبها، إلى جانب مركزية الإنسان، من أحسن من فعل مركزية الإنسان؟ الغرب، ثم مركزية الغرب، ثم يتفرع عنها ثقافة جلد الذات، هذه كلها مما تدعمها الجزيرة وغير الجزيرة. بعدين تجي فكرة أنه التدين أصلا، هذا التدين هذا نكد وكذا، والله المستعان يعني شيء، وأنه السعادة في ترك التدين. وسبحان الله يعني وكأنهم يعيشون في نعيم حين يتكلمون مثل هذا الكلام. وفي واقع الأمر الذي يرى حالهم والاكتئاب الذي يعيشونه وكذا، حتى من خلال الأشعار التي يقولونها، من خلال كذا، من خلال تعليقات الكثير من الشباب والشابات في المواقع وغير ذلك، بعيدا عن التدين، ترى شيئا عجيبا من ضنك المعيشة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيضا صورة، وهذه الصورة التي تدعم من ناحية أنه الترفيه الترفيه الترفيه، دائما الترفيه معاصي، ترفيه معاصي، ترفيه معاصي، ها الصورة تدعم. بعدين استنقاص رجل الدين أو المتدينين، هي كلمة رجل دين، هذا كلنا رجال دين مفروض مسلمين، استنقاص المتدينين والتربص لهم، نسية التربص اللي أنا شرحتها الآن قبل شوي، يعني والله أنا في مشايخ ما صمدوا، طيب في مشايخ صمدوا، لا بس ذولا كانوا طيب في مشايخ صمدوا، في شيخ سكت، ثم تجده لما يتعامل مع لاعب كرة قدم لا عادي، لا هذا مضطر مسكين، ها. ونفسية التربص المتدين هذه نفسية يعني دائما الناس يذكونها في يعني الآن مثلا لما يطرح لك انه والله في ناس انصدموا من الدين فترة، طيب الآن في ما حصل في مصر ما في احد انصدم من من من من ازدواجية الغرب، وانه مستقبل السفاح وفرشوا السجاد الأحمر فكفروا بالغرب، ما في حصد من التيارات اليسارية اللي كانت تدعو للحرية والديمقراطية وكذا، وكيف أنهم كفروا بالديمقراطية بليلة وضحاها، ما أحد انصدم من واحد مثل باسم يوسف ولا واحد مثل غيره ولا فغير في الواقع فيه، أنا رأيت، لكن الفيلم لا يريد أن يفعل، لا يريد أن يركز على هذا، الفيلم فيه فكرة معينة يريد أن يوصلها، يريد أن يصفي حساباته مع تيار معين فقط لا أكثر ولا أقل، ولا أنا رأيت. طيب إيش معنى يعني أصلاً ثورة 36، يعني حتى مرة السيسي يعني فيما يذكرون نكلم واحد من دول اليساريين فقال له يعني أنا أستغرب أنك أنت إنسان يساري ليبرالي ومنت موافق على خطواتنا الفلانية، يعني هو الرجل يحسب نفسه على هذا التيار أو يرى أن هذا التيار هو أكثر تيار دعمه، فأنت الآن زعلان من المظلوم وزعلان من الظالم. يعني مثل القصة اللي في سوريا، إن والله يركزون على بعض الأمور اللي صارت من بعض المنتسبين للتيار الإسلامي، ومخلين بشار اللي هو ممثل للتيار اليساري وإجرامه فهذه النفسية اللي هذا الفيلم جاي يذكيها من عدة أوجه، هذه النفسية هي اللي ممكن تولد إلحادا، والإلحاد سخيف لا عذر فيه ولا أي حجة. وأنا أقول لك واقعا شهادة إنسان، 99% من حالات الشباب اللي تعاملت معاهم في هذا السياق، سواء من ألحد ورجع أو من ألحد واستمر على إلحاده، لم يكن لهم علاقة بما في هذا الفيلم. وهذه شهادة يعلمها الله يعني. وللتو أنا شايف تعليقات الإخوة هشام عزمي ومحمد القليط وغيره على هذا الفيديو، غير صحيح. والله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.